الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع الكتاب 73 وهو كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها. عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. كان النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد 3 أيام، كان النهي في 9، لأن الإذن بالأكل بعد 3 كان في 10 في حجة الوداع. إني كنت أمرتكم أن لا تأكلوا الأضاحي فوق 3 ليال لتسعكم، وإني أحله لكم فكلوا منه ما شئتم. عن عمر بن الخطاب أنه صلى العيد يوم الأضحى قبل الخطبة ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين اليومين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم. تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة. لا يجزئ في الأضحية إلا الجزع من الضأن، وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2، ومن المعز ما له 1. قال صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقى. وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها. وقال جابر: نحرنا مع النبي عام الحديبية البدن عن 7، والبقرة عن 7، وتسن العقيقة. قال النبي: كل غلام مرتهن بعقيقته، وقد تكلمنا في ذلك، تزبع عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. ويؤكل من المسكورات، أي من الهدي والأضحية والعقيقة، ويهدى ويتصدق، ولو أعطى الجازر أي الجزار أجرته منها، بل يعطيه هدية أو صدقة. الباب 74 كتاب الأشربة. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، أي لم يسقى في الآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وعنه في رواية: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. باب الخمر من العسل وهو البتع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله عن البتع وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله: كل شراب أسكر فهو حرام. بما جاء فيما يستحل الخمر، أي يستحل شراب الخمر ويسميه بغير اسمه. عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب عالم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العالم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. في الحديث أولا دليل على تحريم الزنا ولبس الحرير للرجال وشرب الخمر وآلات اللهو وسماع الغناء. والخمر شراب أهل الجنة، والذي يشرب الخمر في الدنيا فإذا حرم شربها دل على أنه لا يدخل الجنة، وهذا وعيد شديد على من شرب الخمر في الدنيا. وشارب الخمر ولابس الحرير وإن دخل الجنة يحرم منهما من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذا رأي جماعة من الصحابة وعلماء منهم ابن عربي. نرجع إلى الحديث. ولا ينزلن قوم إلى جنب علم، العلم هنا هو الجبل العال، يروح عليهم بسارحة أي بماشية، السارحة هي الماشية. ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله أي يهلكهم الله ليلا. جاءها أمرنا بياتا أو هم قائلون، ويضع العلم أي يوقعه عليهم، أي يوقع الجبل عليهم. ويمسخ آخرين القردة، المسخ إما أن يكون على الحقيقة أو أن تبدل أخلاقهم. وعندنا أسماء للخمر منها السكر، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، والسكر هو نقيع التمر إذا طبخ، والجعة وهي نبيذ الشعير، والسكركة وهو خمر الذرة في الحبشة، والبتع وهو نبيذ العسل في اليمن. باب الانتباذ في الأوعية والتور اللي هو نقيع التمر ما لم يسكر، عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه أنه دعا النبي في عرسه، فكانت امرأته خادمهم وهي العروس، قالت أتدرون ما سقت رسول الله أنقعت له ثمرات من الليل في تور. باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما نهى النبي عن الأسقية أي الأوعية قيل له ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجر أي الجرار غير المزفت. باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا، وألا يجعل إدامين في إدام، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال نهى النبي أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حدة. باب شرب اللبن وقول الله عز وجل من بين فرث، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة والشاة الصفي منحة تغدو بإناء وتروح بإناء. باب شرب اللبن بالماء، عن جابر بن عبد الله نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة والشاة الصفي منحة تغدو بإناء وتروح بإناء. باب شرب اللبن بالماء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة أي في قربة وإلا كرعنا. قال والرجل يحول الماء في حائطه، قال فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بائس فانطلق إلى العريش، قال فانطلق بهما فسكب في قدح ثم حلب عليه من داج له فشرب رسول الله ثم شرب الرجل الذي جاء معه. باب الشرب قائما، عن علي رضي الله عنه أنه أتى باب الرحبة في الكوفة فشرب قائما، فقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. وفيه جواز الشرب قائما، عن ابن عباس رضي الله عنه قال شرب النبي قائما من زمزم. باب اختناث الأسقية، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي عن اختناث الأسقية يعني الشرب من أفواهها. باب الشرب من فم السقاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في داره. باب الشرب بنفسين أو ثلاثة، أي الشرب مرتين أو ثلاثة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي كان يتنفس في الإناء ثلاثة. باب آنية الفضة، المقصود بالتنفس هو الشرب يعني. عن أم سلمة زوج النبي رضي الله عنها أن رسول الله قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر، والجرجرة صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج، يجرجر في بطنه نار جهنم، أي تصب نار في من جهنم، أي صوت النار في بطنه مثل جرجرة البعير، صوت النار في بطنه مثل جرجرة البعير. باب الشرب من قدح النبي وآنيته. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتى النبي سقيفة بني ساعدة فسقيتهم في كل، فقال: اسقنا يا سهل. قال الراوي: فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا، ثم استوهبه منه عمر بن عبد العزيز فوهبه له. هذا تبركا. عن أنس بن مالك أنه كان عنده قدح النبي فقال: لقد سقيت رسول الله في هذا القدح أكثر من كذا وكذا، وكان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه. الكتاب 75، كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض. عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من خطاياه. النصب هو التعب، والوصب هو المرض اللازم، والهم ولا حزن اللي هو أمراض الباطن، ولا أذى ده هذا أعم، فهذا من باب عطف العام على الخاص. حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من خطاياه. عن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع. الخامة من الزرع أي الزرعة الغضة الطرية، تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، أي تفيئها تميلها مرة وتعدلها مرة. ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انعجافها مرة واحدة. الأرزة هي السنبلة، وهذا فيه ضعف حظ المؤمن من الدنيا، فالمؤمن إذا جاءه أمر الله أطاعه، أما المنافق فهو مثل الصنوبر، شجرة الصنوبر. المؤمن إذا جاءه أمر أطاعه، فإن كان خيرا شكر، وإن كان مكروها صبر، فإذا اندفع عنه اعتدل شاكرا. أما الكافر يحصل له التيسير ليتعسر حاله في المعاد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. هذه الأحاديث وغيرها بشارة عظيمة لكل مؤمن، سواء كانت الأمراض بدنية أو قلبية. باب شدة المرض. أولا، العرب تسمي كل وجع مرضا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بالوجع أي المرض. عن عبد الله رضي الله عنه قالت: أتيت النبي في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، وقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا، قلت: إن ذاك بأن لك أجرين. قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه. حات أي أذهب الله عنه خطاياه، كما تحات ورق الشجر. باب فضل من يسرع من الريح. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لبعض أصحابه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: إني أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها. هذه المرأة السوداء كما جاء في بعض الكتب هي سعيرة الأسدية. هذا الحديث فيه أولا جواز ترك التداوي وعلاج الأدواء بالدعاء، وهذا ليس تركا للأسباب، فهو أخذ بالأسباب ولكن بأسباب أخرى وهي الدعاء والالتجاء إلى الله. الالتجاء إلى الله والدعاء أنفع من التداوي بالعقاقير. الصبر على البلايا وعظيم الأجر عليه. الصبر على البلايا الدنيوية يورث الجنة. الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة. عفة هذه المرأة السوداء وحرصها على ألا يتكشف جسدها. باب فضل من ذهب بصره. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي يقول: إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. المقصود بحبيبتيه يريد عينيه. فصبر أي فصبر محتسبا. والسر في ذلك أن أحب أعضاء الإنسان إليه هي عيناه، لأنه بها يرى الخير فيسر به أو الشر فيجتنبه. ولذلك لو صبر العبد على فقد حبيبتيه كان عوضا عنهما الجنة، بشرط الصبر محتسبا الأجر من الله عز وجل. باب عيادة المريض راكبا وماشيا ورثفا على الحمار. عن جابر رضي الله عنه قال: جاءني النبي يعودني ليس براكب بغل ولا برذون. البرذون هو الدابة. باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع، أي إني مريض، أو رأساه، يعني به ألم في رأسه أي صداع، أو اشتد بي الوجع. وقول أيوب عليه السلام: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والدعاء بقول الإنسان أني واجع أو أنه يشتكي رأسه، وقول أيوب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هذا فيه رد على الصوفية الذين يقولون أن الدعاء بكشف البلاء يقدح في الرضا والتسليم. وهذا الكلام مردود عليهم، وهذه هي الأدلة من الكتاب والسنة. فالطلب من الله زيادة عبادة وهو جائز، إما إن كان تسخطا للقدر وللضجر فلا. وفي الحديث: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه حتى يسمع تضرعه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ورأسها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: وثكلياه، والله إني لا أظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا، أي بنى على بعض زوجاته ببعض أزواجك. فقال النبي: بل أنا ورأسا، لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه، وأعهد أن يقول القائلون، أي لئلا يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. هذا الكلام، أي رسول الله يقول لها: دعي ذكر ما تجدينه في رأسك واشتغلي به. ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يظهر